بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز. باب في الجنائز. وما ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. باب في الجنائز. الجنائز جمع جنازة، ويقال جنازة وجنازة، فقيل لا فرق بينهما، وقيل الجنازة للميت على النعش، والجنازة بالكسر للنعش عليه الميت. وعلى كل حال لا بد من ميت على نعش، سواء قلنا جنازة أو جنازة. وذكر العلماء رحمه الله أحكام الجنائز في كتاب الصلاة، لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة عليه، وإلا فلا مواضع أخرى لائقة بها، لكن هذا أهم ما يفعل بالميت. ثم أشار المؤلف رحمه الله إلى من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة. قيل لو أن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قصر القائل لذلك أن الإنسان إذا اقتصر على لا إله إلا الله دون أن يأتي بأركان الإسلام كفى أن يكون أهلا لدخول الجنة. لكنه أجاب رحمه الله بجواب سديد، قال: ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. الأسنان هي شرائع الإسلام، الأسنان هي شرائع الإسلام، لكن هل تتصورون هذا المفتاح الذي له أسنان؟ نعم. تصورونه؟ نعم. عظيم جدا. لكن هل تصورونه يعني المفتاح الحقيقي؟ نعم. كانوا الأول يتخذون مفاتيح من الخشب ويغرزون بها أعواده من أجل أن الإنسان يفتح بها للأواد. كيف يفتح بها للأواد؟ يتركون الذي يصبح ويصبح الباب، نحن نسميه مجرى، فيه ثقوب من فوق يسقط فيها مثل المسامير، خشبات صغيرة مثل المسامير لهذه الثقوب. إذا سقطت ما يمكن أن يفتح الباب، لأنها تمنع المسافر. المفتاح يدق من الأسفل ثم يرفع هذه المسامير أو شبيهات فيفتح. لو جئت بمفتاح ليس له أسنان ما يفتح. الآن يمكن أن نمثل بمفتاح له إيش؟ مفتاح الحديد الآن سوى أسنان. لا، ما هي أسنان؟ برادة. إيش؟ برادة. إيش الشرم هذا؟ لتوار. طيب، هذا أقرب شيء. مفتاح له لتوار تفتح، وأيضا لا بد أن تكون النتوآت اللي فيه مطابقة للنتوآت اللي داخل الكفر. لو جئت بمسمار ما في نتوآت تفتح؟ ما تفتح. تعالى كل حال، ما قاله من الله حق، يعني ليست لا إله إلا الله تنجي أبدا إلا في حال كما في حديث حذيفة أن الإسلام يعني يندثر ولا يبقى إلا أقوام لا يعرفون إلا لا إله إلا الله، فهؤلاء يدخلون الجنة لأنهم معذورون، وإن لم يصلوا ولم يصلوا ولم يصوموا. أما بدون عذر فإنه لا يمكن أن يدخل الجنة إلا حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت: أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. لكن هذا من حياة الشخص وأطلق قوله رضي الله عنه أبو ذر: وإن زنى وإن سرق، يعني حتى وإن زنى وإن سرق يدخل الجنة. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن زنى وإن سرق. وفي هذا الرد واضح على طائفتين مبتدعتين، هما الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة يقولون إن من زنى أو سرق لا يدخل الجنة ولو رجع للكفر، بل هو مخلد في النار. أما حكم فالخوارج يرون أنه كافر، والمعتزلة يرون أنه بمنزلة بين منزلتين. فأيهما أشجع في الإقدام على رأسه؟ أشجع في الإقدام على رأسه. هؤلاء عجزوا أن يصدقوا بما في لازم قولهم، وقالوا إنه بمنزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، المشركون قالوا بمنزلة بين منزلتين. من أين جاءت المنزلة بين منزلتين؟ أليس الله يقول: هو الذي خلقكم هل منكم كافر ومنكم مؤمن؟ ما في غير التفصيل. وقال تعالى: فمنهم شقي وسعيد، يعني ومنهم سعيد. ولهذا يجب أن إذا شئتم أن تلغزوا بها تقول سعيد مش عرابة، عرابة مبتدا هني معطوفة على شقي، مبتدا خبر محدود والتقدير منهم ومنهم سعيد. لأنك لو قلت فمنهم شقي وسعيد، سعيد معطوفة على شقي، صار الوصفان لموصوف واحد. على كل حال هؤلاء المعتزلة في الواقع ظلوا السبيل، لا مؤمن ولا كافر. من أين المقدرة الثالثة؟ الخوارج قال: ما فيه لا مؤمن أو كافر، ففاعل كبير كافر مخلد في النار. المعتزلة قالوا: فاعل كبير في الآخرة إيش هو؟ مخلد في النار، لكن في الدنيا في منزلة بين منزلتين. ولو أنهم قال كما قال أهل السنة: إننا لا نعطيه الإيمان المطلق ولا الكفر المطلق، بل نقول معه مطلق إيمان ومعه مطلق كفر، ولكنه لا يخلف النار. لو قالوا هكذا لوافقوا السلف وأهل السنة، لأن أهل السنة يقولون: الإنسان يمكن يكون معه إيمان ومعه كفر، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: سباق المسلم فسوق وقتاله كفر. ومع ذلك قال الله تعالى في الطائفتين المقتتلتين: انهما اخوه لنا، انما المؤمن اخوه. فالاسلام يمكن ان يكون معه اختصار كفر واختصار ايمان، ولكن لا يعطى الاسم المطلق، يعني الكامل يقال المؤمن كامل الايمان، ولا الكفر المطلق، وانما يقال معه مطلق ايمان وإيش؟ ومطلق يعني أقل ما يسمى. شرف هل يجب يضع أبي العام؟ نعم نقرأ. بس هذا أول ذهاب، والثاني الثاني. الثاني والأول انتهى. ها؟ انتهى. حتى أظن باب العلم هو موجود. ها؟ نعم. ما شفت إلا أول باب الإيمان اللي عندي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: قوله أتاني آت سماه في التوحيد من طريق شعبة عن واصل جبريل، وجزم بقوله فبشرني، وزاد الإسماعيلي من طريق مهدي في أوله قصة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له، فلما كان في بعض الليل تنحى فلبث طويلا ثم فلما كان في بعض الليل تنحى فلبث طويلا ثم أتانا فقال، فذكر الحديث وأورده المصنف في اللباس من طريق أبي الأسود عن أبي ذر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فدل على أنها رؤيا منام. قوله من أمتي أي من أمة الإجابة، ويحتمل أن يكون أعم من ذلك أي أمة الدعوة وهو متجه. قوله لا يشرك بالله شيئا أورده المصنف في اللباس بلفظ: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك الحديث. وإنما لم يولده المصنف هنا جريا على عادته في إيثار الخفي على الجلي، وذلك أن نفي الشرك يستلزم إثبات التوحيد، ويشهد له استنباط عبد الله بن مسعود في ثاني حديثي الباب من مفهوم قوله: من مات يشرك بالله دخل النار. وقال القرطبي: معنى نفي الشرك أن لا يتخذ مع الله شريكا في الإلهية. معنى نفي الشرك أن لا يتخذ مع الله شريكا في الإلهية، لكن هذا القول صار بحكم العرف عبارة عن الإيمان الشرعي. لكن هذا القول صار بحكم العرف عبارة عن الإيمان الشرعي. قوله فقلت وإن زنى وإن سرق، قد يتبادر إلى الذهن أن القائل ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمقول له الملك الذي بشره به، وليس كذلك، بل القائل هو أبو ذر، والمقول له هو النبي صلى الله عليه وسلم كما بينه المؤلف في اللباس. وللترمذي قال أبو ذر يا رسول الله، ويمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله مستوضحا، وأبو ذر قاله مستبعدا. وقد جمع بينهما في الرقاق من طريق زيد بن وهب عن أبي ذر قال الزين بن المنير: حديث أبي ذر من أحاديث الرجاء التي أفضل اتكان عليها ببعض الجهلة إلى الإقدام على الموبقات، وليس هو على ظاهره، فإن القواعد استقرت على أن حقوق الآدميين لا تسقط بمجرد الموت على الإيمان، ولكن لا يلزم من عدم سقوطها أن لا يتكفل الله بها عمن يريد أن يدخله الجنة. ومن ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي ذر استبعاده. ويحتمل أن يكون المراد بقوله دخل الجنة أي صار عليه، لأنه قال في بعض الألفاظ وإبراغم أنف أبي ذر، وإبراغم أنف أبي ذر. وهذه الجملة تعني الذل، لأن معناها رغم أنفه أي وقع في الرغام يعني في التراب ذلا. نعم. ولا ويحتمل أن يكون المراد بقوله دخل الجنة أي صار إليها، إما ابتداء من أول الحال وإما بعد أن يقع ما يقع من العذاب. نسأل الله العفو والعافية. وفي هذا حديث من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه، وسيأتي بيان حاله في كتاب الرقاق. وفي الحديث أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، وأن الكبائر لا تسلب اسم الإيمان وأن غير الموحدين لا يدخلون الجنة. والحكمة في الاقتصار على الزنا والسرقة الإشارة إلى جنس حق الله تعالى وحق العباد. وكأن أبا ذر استحضر قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأن ظاهره معارض لظاهر هذا الخبر، لكن الجمع بينهما على قواعد أهل السنة بحمل هذا على الإيمان الكامل وبحمل حديث الباب على عدم التخليد في النار. قوله على رغم أنف أبي ذر بفتح الراء وسكون المعجمة، ويقال بضمها وكسرها، وهو مصدر رغم بفتح الغين وكسرها مأخوذ من الرغم وهو التراب. وكأنه دعا عليه بأن يلصق أنفه بالتراب. قوله حدثنا عمر بن حفص أي ابن غياث وشقيق هو أبو وائل. الظاهر لأنه لا يري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الرغم ليس دعاء، لكن معنى أنه سيكون هذا حتى لو سقطت على التراب ورغم أنفك. وفي أوله قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أبي قوله من مات يشرك بالله، في رواية أبي حمزة عن الأعمش في تفسير البقرة من مات وهو يدعو من دون الله ندا. وفي أوله قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى. ولم تختلف الروايات في الصحيحين في أن المرفوع الوعيد والموقوف الوعد، وزعم الحميدي في الجمع، وتبعه مغلطاي في شرحه ومن أخذ عنه أن في رواية مسلم من طريق وكيع وابن نمير بالعكس بلفظ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقلت أنا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وكأن سبب الوهم في ذلك ما وقع عند أبي عوانة والإسماعيلي من طريق وكيع بالعكس، لكن بين الإسماعيلي أن المحفوظ عن وكيع كما في البخاري. قال وإنما المحفوظ أن الذي قلبه أبو عوانة وحده، وبذلك جزم ابن خزيمة في صحيحه، والصواب رواية الجماعة. وكذلك أخرجه أحمد من طريق عاصم، وابن خزيمة من طريق يسار، وابن حبان من طريق المغيرة، كلهما عن شقيق. وهذا هو الذي يقتضيه النظر، لأن جانب الوعيد ثابت بالقرآن، وجاءت السنة على وفقه فلا يحتاج إلى استنباط، بخلاف جانب الوعد فإنه في محل البحث، إذ لا يصح حمله على ظاهره كما تقدم. وكأن ابن مسعود لم يبلغه حديث جابر الذي أخرجه مسلم بلفظ قيل يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقال النووي الجيد أن يقال سمع ابن مسعود اللفظتين من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في وقت حفظ إحداهما وتيقنها ولم يحفظ الأخرى، فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها، وفي وقت بالعكس. قال: فهذا جمع بين رواية ابن مسعود وموافقته لرواية غيره في رفع اللفظتين انتهى. وهذا الذي قال محتمل بلا شك، لكن فيه بعد مع اتحاد مفرد، لكن فيه بعد مع اتحاد مخرج الحديث، فلو تعدد مخرجه إلى ابن مسعود لكان احتمالا قريبا، مع أنه يستغرب من انفراد راو من الرواة بذلك دون رفته وشيخهم ومن فوقه. فنسبة السهو إلى شخص ليس بمعصوم أولى من هذا التعسف. فائدة: حكى الخطيب في المدرج أن أحمد بن عبد الجبار رواه عن أبي بكر بن عياش عن عاصم مرفوعا كله، وأنه وهم في ذلك. وفي حديث ابن مسعود دلالة على أنه كان يقول بدليل الخطاب. غير سطر واحد. ويحتمل أن يكون أثر ابن مسعود أخذه من ضرورة حصار الجزاء في الجنة والنار، وفيه إطلاق الكلمة على الكلام الكثير، وسيأتي البحث فيه في الأيمان والنذور. لا شك أن الكلمة تطلق على الجمل المفيدة بدلالة القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة. وهذه جمل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وأما قول ابن مالك رحمه الله: وكلمة بها كلام قد يؤم، فمراد بالاصطلاح اصطلاح نحويين، لأن النحويين لا يسمون الكلام المكون من جمل لا يسمونه كلمة، بل يسمونه كلاما، والكلمة هي الواحدة. على كل حال يحتمل أن ابن مسعود رضي الله عنه نسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ولما نسيها قال: وقلت أنا، استنباطا من المفهوم. وإنما يمكن أن نقول هذا الكلام لحديث جابر الذي ساقه الموجبتان: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. قوله رضي الله عنه: أمرنا بسبع، ليس هذا حصرا، لأن أوامر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة، لكن أحيانا تحصر بعض المسائل في عدد معين، ولا يعني ذلك أن سواها لا يدخل. أمرنا بسبع: باتباع الجنائز. اتباع الجنائز سنة، وفيه أن من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن يعني مع الصلاة فله قيراطان. لكن هل يجب الاتباع؟ نقول إذا توقف دفن الميت على الاتباع كان فرضا، لأن دفن الميت فرض كفاية، وإلا فهو سنة. عيادة المريض، عيادة المريض المراد به المريض الذي ينقطع عن الخروج ويبقى في بيته، وأما المرض اليسير الذي لا يمنع من الخروج فهذا لا يعاد. ولا فرق بين المرض العضوي أو المرض النفسي، أي مرض يكون يعاد، لأن ذلك يمكن السرور عليه ويحصل فيه أجر كثير للعائد. وهل هذا على سبيل الوجوب؟ الصحيح أن عيادة المريض فرض كفاية، وأنه يجب على المسلمين أن يعودوا المرضى، لكن إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وصار في حقهم سنة. إجابة الداعي، إجابة الداعي أحيانا تكون واجبة وأحيانا تكون غير واجبة، والداعي قد يكون لوليمة وقد يكون لدفع ضرورة، فإجابة الداعي لدفع الضرورة واجبة. يعني لو رأيت إنسانا غريقا يدعوك يا فلان يا فلان أنقذني فهذا واجب فرض كفاية، أو إنسان أصابه حريق وجعل ينادي أنقذوني أنقذوني، فالإجابة هنا واجبة. أما الإجابة للوليمة فإنها أقسام، بعضها واجب وبعضها سنة وبعضها مباح وبعضها مكروه وبعضها حرام، حسب ما تفضي إليه من الشر وعدمه. لكن إذا كانت خالية من الشر فمذهب أهل الظاهر أنها واجبة، وأن من دعاك يجب أن تجيب إلا إذا كان عليك ضرر، وأكثر العلماء على أنها لا تجب إلا في وليمة العرس، إذا دعاه أول مرة وسلمت من المحظور والمحظور الشرعي. نصر المظلوم واجب، وذلك بدفع الظلم عنه، ولا فرق بين المظلوم في ماله أو في بدنه أو عرضه، كل ذلك واجب. المظلوم في البدن أن تجد شخصا يضرب إنسانا ظلما فيجب عليك أن تنصره، في ماله أن تجد إنسانا يريد أن يأخذ مال آخر فيجب عليك أن تدفع عنه وتنصره، في عرضه أن تسمع شخصا يتكلم في عرض الإنسان فيجب عليك أن تنصره وتذب عنه. والظالم تنصر أو لا؟ نعم تنصره، لكن بماذا؟ بمنعك إياه من الظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لا أن تعينه على الظلم. فالواجب على من رأى ظالما أن ينصره بمنعه من الظلم ما استطاع. وإبرار القسم، وفي رواية المقسم أي من حق المسلم على أخيه، نعم أي مما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، إبرار القسم يعني إذا حلف عليك فبر بيمينه حتى لا يحنث. وظاهره لا فرق بين الأبوين والأقارب والأجانب، كل من حلف عليك فبر قسم حتى لا يحنث. وهل هذا على سبيل الوجوب؟ هذا ينزل على القواعد الشرعية. لو حلف عليك وقال أقسم عليك أن تخبرني هل تتعشى الليلة أو لا، تبر قسمه أو لا؟ لا تبر قسمه، بل هذا ينبغي أن توبخ وتقول له من حسن إسلام المرء تركه، تركه ما لا يعنيه. لكن إذا كان لقسمه وجه فإنك تعتبر بقسمه. وقد كانت عادة بعض الجهال الآن إذا نزل بهم ضيف يقول الضيف أقسم عليك أن لا تذبح لي شاة، مثلا، فيقول الآخر أقسم أن أذبحها، أيهما المخطئ، الأول أو الثاني؟ نعم لا إله إلا الله، الأول لما أقسم كان على الثاني حق أن يبغى يمينه، فالمخطئ هو الثاني، والأول إنما أراد الرأفة به وألا يتكلف، ربما يذبح اللبون، ربما يذبح ما ليس عنده سواها، فهو يريد أن يرأف به وأكد عليه أن لا يفعل، وهذا بالعكس. إذن الثاني هو إيش؟ هو المخطئ. ورد السلام، رد السلام واجب، فرض عين على من سلم عليه، وفرض كفاية إذا كانوا جماعة، وأقول على من سلم عليه لأنه قد يكون جماعة ويسلم المسلم وهو يريد بالقصد الأول شخصا معينا، فيجب على هذا الشخص أن يرد. أرأيتم لو كانوا في المجلس وكان في المجلس رجل كبير، إما كبير في عمره أو كبير في قدره أو ما أشبه ذلك، وسلم الإنسان وسكتوا كلهم لم يرد عليه إلا طفل، هل أدوا الواجب؟ لا. نعم؟ لا أبدا، ما أدوا الواجب. يجب على من علم أن المسلم يريد أولا أن يرد هو بنفسه، فهو فرض عين عليه. ورد السلام أيضا لا بد فيه من شروط، أن يكون المسلم سلم في حال يشرع له أن يسلم، أما إذا سلم في حال لا يشرع له كما لو سلم على شخص مشتغل بشيء يؤثر عليه رد السلام فإنه لا يرد. وبقي والبقية إن شاء الله تأتي. ما كملنا، إذن يقرأ. قال رحمه الله تعالى في باب الأمر باتباع الجنائز: حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي أنه قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث البراء. نعم. عن البراء بن عازب. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث أنه قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. انتهى بنا الكلام إلى قوله رد السلام أو نعم رد السلام، وبينا أن رد السلام فرض كفاية إلا إذا علم أن المقصود بالسلام واحد فإنه يتعين عليه أن يرد. وتشميت العاطس، تشميت العاطس أي قول يرحمك الله، لكن قيد في أحاديث أخرى إذا حمد الله، فإذا قال الحمد لله وجب على من سمعه أن يقول يرحمك الله. وهل هو فرض كفاية أو فرض عين؟ أكثر العلماء على أنه فرض كفاية، ولكن السنة تدل على أنه فرض عين لقوله كان حقا على كل من سمعه. فإن لم يحمد الله فلا يشمت تعزيرا له، وهذا النوع من التعزير حرمان الخير الذي يحصل بالدعاء، وكما مر علينا في السبق أن العقوبات نوعان: إما فرض محبوب أو حصول مكروه، فالذي يقتني كلبا إلا الكلاب المستثنات ينقص من كل كل يوم من أجله قراط أو قراطان. وأما وهذا فرج محبوب، وأكثر العقوبات حصول مكروه. طيب يقول نقول العاطس يشمت، إذا عطس مرة شمت، مرة أخرى شمت، مرة ثالثة شمت، لكن بدعاء آخر تقول له عافاك الله إنك لمسكون. قال العلماء وينبغي للعاطس أن يخفض صوته، وهذا إن استطاع، وإلا فليجعل الأمر على طبيعته، فلعله أحسن حتى تخرج هذه الريح المخزونة في الدماغ على وجه مضطرب. لكن ينبغي أن يغطي وجهه بردائه أو بغترته أو مشلحه أو بيديه، لكنه بالرداء وشبهه أو لا، لأنه إذا غطاه بيديه فربما يكبت نفسه، وربما يخرج أذى يقع في يديه، لكن إذا غطه بالرداء ونحوه سلم من هذا. قال ونهانا عن آنية الفضة، نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن آنية الفضة، يعني عن الشرب بها والأكل بها، كما جاء ذلك مصرحا به في لفظ آخر. وأما استعمالها في غير الأكل والشرب ففيه خلاف بين العلماء، والظاهر الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما نهى عن الأكل والشرب، ولأن أم سلمة وهي من روى التحذير عن الشرب في آنية الفضة كان عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستعمله. نعم، إذا أفضى ذلك إلى حد الإسراف، وقيل إن هذا الرجل الذي اتخذ آنة الذهب يحفظ بها الأشياء مسرف، حينئذ يكون حراما من جهة أخرى. ونهى عن خاتم الذهب، من الذكوى والإناث الذكوى، هذا هو الصواب، أن النهي عن خاتم الذهب خاص بالذكوى، وأما الإناث فلا يحكم عليهم. وأما من استدل بهذا الحديث على تحريم المحلق من الذهب ففي استدلاله نظر، لأن هذا الحديث مطلق فيحمى على المقيد، ولا شك أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنا يستعملن المحلق، كما في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حثهن على الصدقة في يوم العيد جعلن يلقين من خلوصهن وخواتمهن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حل الذهب والحرير لإناث أمتي. والحرير على الرجال، أما النساء فلا بأس أن تلبس المرأة الحرير لأنه محتاجة إلى التزين. قال الله تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني بذلك المرأة، يعني أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين كمن ليس كذلك. فهنا المعاد المحذوف معلوم من السياق، يعني أو من ينشأ بالحلية يعني والمرأة كمن لا ينشأ وودك، وهو إنكار على الذين جعلوا لله البنات ولهم الذكور. طيب إذن المرأة يحل لها الحرير، ولكن هل المراد اللبس أو جميع الارتفاقات؟ المذهب أنه جميع الارتفاقات، حتى لو جعلت لها فراش من حرير فلا بأس، أو مخدة من حرير فلا بأس، والصحيح أنه خاص باللبس فقط، لأن هذا هو الذي تحتاج إليه. أما أن ترتفق على مخدة من حرير أو على فراش من حرير فلا حاجة لها، فالصواب أنه لا يحل لها إلا ما تحتاج إليه وهو اللبس. الديباج والقصي والاستبرق نوع من الحرير، لكنه مخلوط إما بصوف أو بقطن أو نحوه. نعم. حدثنا محمد قال حدثنا عمرو حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي أنه قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. تابعه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ورواه سلامة عن عقيل. شفاء عمر بن أبي سلمة ما شرح ما تكلم عليه عن إيش جر الأول عليك السنة. قول وعمر بن أبي سلمة هو التنسي. إيش التنسي؟ وقد ضعفه ابن معين بسبب أن في حديثه عن الأوزاعي مناولة وإجازة، لكن بين أحمد بن صالح المصري أنه كان يقول فيما سمعه حدثنا ولا يقول ذلك فيما لم يسمعه، وعلى هذا فقد عنعن هذا الحديث فدل على أنه لم يسمعه. والجواب عن البخاري أنه يعتمد على المناولة ويحتج بها وقصارى هذا الحديث أن يكون منها، وقد قواه بالمتابعة التي ذكرها عقبه، ولم ينفرد به عمرو، ومع ذلك فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق الوليد بن المسلم وغيره عن الأوزاعي، وكأن البخاري اختار طريق عمرو لوقوع التصريح فيه بالإخبار بين الأوزاعي والزهري. على كل حال البخاري رحمه الله له يعني تصرفات غريبة مما يدل على ذكائه رحمه الله وقوته أو بعد غوره. نعم إذا ما خلص الباب. نعم شيخ أحسن الله عليك، بالنسبة للرجال لما يحل لهم من الذهب، هل الساعات المصرية بطلاء الذهب أو ما فيها من عقرب أو نحوه هل تباح لهم أو لكم فيها رأي؟ إيه نعم، المذهب لا تباح، والذي نرى أنها تباح بشرط أن لا يتخذها زينة، يعني بأن تكون في جيبه، أما إذا اتخذها زينة فلا تجوز. لكن هو معلوم أنهم يلبسونه في الأيدي، لا فهنا زينة، هذا لا يجوز زينة. نعم لا تجوز. إشكالين يا شيخ، إشكالين ولا إشكالان؟ إيه أنا أنصح ألزم المثنى الألف مطلق، وإذا انتقدك أحد فقل فيها لغة، عرفت؟ وأنت عندي يكون شيء. أنا أنصحك الآن، أنت لن تدرك إعرابها في كل جملة أبدا، فعليك بالألف. وأي إنسان يقول لك تقول فيها لغة، فهمت؟ طيب، فإذا قلت ربت الزيداني غلط، الصواب ربت الزيدين قل فيها لغة الحمد لله. نعم إذا عندي فيها إشكالان أحسن من عندي فيها إشكالين. نعم الأول يعني قد يقول قائل أن قولنا أم سلمة تخلت تنجرها من فضة، ونحن يعني نقول بجواز اتخاذ الفضة الآن، يقول هذا ليس يعني آني الجنجر ما يكون الأوان كيف؟ قولنا أن المسلم اتخذ البجولة من فضة وأخذنا من ذلك أنه